أن المرض المسلوب بضعف وعجزه ما يقول لك أن تلجأ إلى الله وأن تحسن التوكل عليه وأن تعلم أن الحمى تنسلك بحد جهنم وأنها حظ المؤمنين إلى النار كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحمى من فج جهنم فأبسها بالماء. والمؤمن عباد الله يبذل الأسباب التي تقيه من الأمراض مع حسن توكله على الله ويتناول الأدوية التي هي سبب شفائه. تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. ثم اعلموا رحمكم الله أن الشتاء الغنيمة الباردة وهو غنيمة العابدين إن طال ليله فقاموا وقصر نهاره فصاموا وأنه يتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله فيه الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباب الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وإسباب الوضوء عباد الله إتمامه والمكاره تكون بشدة الفرض وألم الجسم في الغالب. ثم اعلموا عباد الله بما قالته عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام. قالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عائشة ما يؤمن لي أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب وقالوا هذا عالم مخبرنا. أخرجا نسأل الله تعالى أن يهدينا ويعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله إن من أكثر الأحكام التي تكون في الشتاء الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء والجمع جاز بقول جماهير أهل العلم ولكن إذا وجد ما يبيحه ونحن نرى الناس اليوم يجمعون لأدنى مطر بل بعضهم من يجمع إذا رأى الغيم وهذا مخالف بلا شك. فالجمع لا يجوز إلا بشرطين ذكرهما أهل العلم إذا كان المطر مما يقل الثياب لكثرته وغزارته وأن توجد معه المشقة بمعنى يشق المشي إلى المسجد. والأصل عباد الله أن يصلى الله كل صلاة في وقتها ولا يجمع بين صلاتين إلا بعذر متيقن. فإذا شككت في أمر المطر فلا تجمع لأن عدم الجمع هو الأصل. ثم اعلم رحمك الله أن الجمع بين الصلاتين لأجل المطر إنما هو راجع لنظر الإمام هو الذي يقدر ما يجمع فيه من مطر ونحوه لأنه هو المسؤول أمام الله تعالى. وإن ترك الإمام الجمع فلا تدري ما عليه لأن المداومة على الجمع ليس من السنة فتنبه. ومما يكثر وروده في فصل الشتاء عباد الله المسح على الخفين أو الجوربين. فالمسح عليهما هو السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله وفعله وقد جاء أمر الصحابة كلهم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله لئن في قلبه شيء من المسح فيه 30 حديثا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمسح عليهما رخصة من الله والله يحب أن تؤتى أرضه ولما فيه زعيما من المشقة. قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. أما شروط المسح على الخفين أو الجوربين فالشرط الأول أن يلبسهما بعد تمام الطهارة، فإذا توضأ وضوءا كاملا أو اغتسل ثم لبسهما جاز له أن يمسح عليهما ما لم يخلعهما. والشرط الثاني أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر لا في الحدث الأكبر، فإذا بال أو تغوط أو غاب ثم قام وهما عليه توضأ ومسح عليهما. أما إذا أصابته جنابة فلا يجوز المسح عليهما بل يخلعهما ويغتسل. والشرط الثالث أن يكون المسح في المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهما يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وتبدأ المدة أي مدة المسح من أول مسحة مسحها بعد الحدث. فتى الله تعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يفقهنا في دينه، وأن يشرح صدورنا، وأن ييسر أمورنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجعلنا نسك الدنيا وعذاب الآخرة يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.